نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أولا لأمر الله تعالى بذلك، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، حيث قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ولطيفة أخرى هي أن المؤمن إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في مكان نجس، وجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. هذه كلمة جبريل عليه السلام على المنبر، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فقيل: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدركه ومضى ولم يغفله، فقل آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخله الجنة، قل آمين. قلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ودعوة الرسول لا تؤدى. فلهذا إذا ذكر اسمه العلم محمد أو أحمد أو الصيف النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن ترفع صوتك بها، لا أبدا، المهم تنطق بها بشفتيك ولسانك، إلا إذا كنت في مرحاض وسمعت فلا يحل لك أن تذكر اسم الله هناك. ما عدا ذلك في الطريق على السيارة، في المسجد، في البيت، سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نقضي هذه الساعة معه صلى الله عليه وسلم، وكلما نذكره نصلي عليه ونسلم، وهنيئا لنا بهذا الخير. انتهى بنا الدرس إلى قول الإمام البخاري قصة دوس والطفيل ابن عمرو الدوسي. قصة دوس في اليمن والطفيل بن عمرو الدوسي، ما هذه القصة؟ نسمع ما يقول لنا. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وهداهم وجاءوا ليسلموا. فاز الدوس بهذه ولا؟ دعوت الرسول صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له. ففي الحديث ما ينبغي أن نشدد على الناس ونندد بهم ونقول هلكوا عصوا، فالرسول ما قابل ذلك إلا برده: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاءت القبيلة وهدى الله. دل هذا على شرف هذه القبيلة ولا لا؟ ومنهم أبو هريرة، فإنه عبد الرحمن الدوسي. قال: وحدثني محمد بن العلاء شيخه قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، ولقب بأبي هريرة لأنه رؤي وفي كمه أولاد القطاط، عدد من الأطفال القطاط، فقيل فيه أبو هريرة، والهرة معروفة. قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم الرسول في خيبر كما تقدم في السنة السادسة، قال: قلت: يا ليت من طولها وعنائها، يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. وأبقى غلام له في الطريق، جهوة وغلامه خادمه في الطريق، فالغلام ظل وهرب أبق. قال: فلما قدمت على النبي، أي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبايعته على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى القتال في سبيل الله. قال: فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام الذي كان شردها ربجا، فقلت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أباه هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله، فاعتقته. هو لوجه الله فاعتقته. هذا يدل على شرف أبي هريرة وإلا لا؟ من قال له: يا أبا هريرة هذا غلامك، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: هو لوجه الله، عتقه فاعتقته. أبو هريرة يذكر الحافظ وغيره أنه حفظ عنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث. حافظ أبو هريرة 5374 حديث، وأخذ البخاري ومسلم الشيخان عنه 325 حديث. البخاري ومسلم أخذ من أحاديث البخاري واتفق عليها 325 حديث. هذا أبو هريرة رضي الله عنه. هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والآن قال الشيخ: قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم الطائي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم. ماذا يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه؟ قال: أتينا عمر في وفد. أتينا عمر أيام خلافته، أتيناه في وفد، فجعل أي عمر يدعو رجلا رجلا ويسميهم، تعال فلان تعال فلان، يوزع عليهم الغنيمة. فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ أما تعرفني يا أمير المؤمنين تناديني؟ قال: بلى أعرفك. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن، ناديتني أو لم تناديني. رضي الله عنهم وأرضاهم. مرة ثانية نعود إليها. قال: من القائل؟ عدي بن حاتم الطائي. قال: أتيت عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى أي أعرفك. أسلمت إذ كفروا. لا تظنني ما أعرفك، أعرفك حق المعرفة. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا ورجعوا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. متى أقبل إذا أدبروا؟ في الأول. ومتى ارتدوا كفروا؟ يوم ارتد، يوم الردة. نعم. والآن قال الشيخ: باب حجة الوداع. يقال حجة وحجة، والوداع والوداع، حجة الوداع وحجة الوداع، ولا حرج. ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس في الحج، وأنه آخر لقاء بهم في السنة العاشرة. أما التاسع حج أبو بكر بالمسلمين. ولكن قبل البعث، قبل الهجرة، حج حجات بعد البعثة، وحج قبل أن يبعثه الله عز وجل. ونذكر حادثة بيعة العقبة، كم من مرة؟ ثلاث بيعات، يعني ثلاث سنوات. الشاهد عندنا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته وحج بعد بعثته، وانقطع عن الحج لما هاجر 10 سنوات، ثم حج الحج الأخيرة حجة الوداع، هذا الذي يذكر لنا البخاري. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها، قالت أي الصديقة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، والهلال كان من ذي الحليفة. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده هدي فليهلل بالحج مع العمرة. والرسول أهل بالحج مع العمرة لأن معه هدي. من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. قالت: فقدمت معه مكة. مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقدمت معه مكة وأنا حائض، معها العادة الشهرية، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، أي ما سعيت أيضا، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك، شعر رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، لأنها أحرمت وهي حائض، إذن ماذا تطوف ولا تطوف ولا تسعى. إذن قال: انقضي العمرة وأحرمي بالحج، أنقذي شعرك ورجلي وكذا وأحرمي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما قضينا الحج وفرغنا منه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو أخوها، أرسلها إلى أين؟ قالت: إلى التنعيم، موجود الآن معروف بميقات عائشة، وهو حدود الحل والحرم. قالت: فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. طيب خاطرها، هذه مكان عمرتك التي فقدتها. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. الذين أحرموا وليس معهم هدي طافوا بالبيت وسعوا وحلوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. انتبهتم؟ سنبين لكم هذه القضية. قالت: فطاف الذين هل أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، لأن الطواف الأول كان للعمرة وانتهت، لما عادوا من منى من عرفة طافوا طواف الإفاضة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فقط، جمعوا بين الحج والعمرة قارنين طواف واحد. وقال الشيخ أيضا: حدثني عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، حدثني عطاء عن ابن عباس: إذا طاف بالبيت، اسمع ما يقول ابن عباس، إذا طاف بالبيت فقد حل. هذا مذهبه ورأيه، من طاف بالبيت فقد حل. تبهتم؟ سواء كان مفردا أو متمتعا. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس يقول. قال: من قول الله ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. فقلت: إنما كان ذلك بعد المعارفة، بعد العود من عرفة، لا قبل ذلك. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. هذه القضية كررناها، خذوها. أولا أنواع النسك بالإجماع ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، ولا التفات إلى قول آخر. أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. ثانيا أيها أفضل، أيها أعظم أجرا؟ الجواب: إن كان القارن قد ساق الهدي من الحل ودخل به الحرم فهذا القران أفضل، والله لأفضل، لأنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له. القران الرسول ما بين المدينة إلى الحليفة استقبله جبريل في الطريق وسلم عليه وبلغ سلام الرحمن وقال قل حجا في عمره. فالذي يسوق الهدي من بلده من خارج المواقيت القران افضل، يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمره، واذا دخل مكه يطوف ويسعى ولا يتحلل، لا يقصر ولا يتحلل إلا بعد أن يقف بعرفة. ثانيا متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كان يعتمر في شوال، في القعدة، في رمضان، في شهر رجب، في شعبان، يعتمر ويعود إلى بلده، فإن حج في تلك السنة الإفراد أفضل له. فصال بين العبادتين، وللأولى نفقة ووقت وزمان، وللثانية وقت وزمان أيضا ونفقة. فمن هنا الإفراد لمن يعتمر ويعود إلى أهله ثم يحج من عامه فالإفراد أفضل. ثالثا متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم يسق الهدي ولم يعتمر قبل الحج في رمضان أو في شوال فالإجماع على أن التمتع أفضل، يحرم بعمرة لبيك اللهم لبيك عمرة فيطوف ويسعى ويقص شعره ويتحلل ثم يحرم بعد ذلك بالحج. على هذا شيخ الإسلام وعامة فقهاء الأمة تباثم. يبقى ابن عباس رضي الله عنه ونازعه عمر. ابن عباس يرى ويقول من طاف بالبيت حل شاء أم أبى، فقط لأنه كان صغيرا وحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الرسول يأمر أصحابه بأن يتحللوا، الرسول رحمة بأصحابه وما ساقوا الهدي، فقال ما هناك حاجة إلى أن تبقوا محرمين بالعمرة بالحج، تحللوا واعتمروا وبعد ذلك حجوا. ومن ثم أبو بكر وعمر كذا سنة وهم يحجون مفردين. تبهتم؟ ذي الحقيقة. فابن عباس شذ في هذه القضية ويرى أن من طاف حل شاء أم أبى، والصواب كما علمتم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والأئمة. أنواع النسك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الأفضلية بحسب ما سمعته، الذي يسوق معه هدي أفضل معه بقر أو بعير، الذي يعتمر ويعود نفقتين في مرتين أفضل قطعا ما في ذلك شك. إذا لم يقرن ولم يعتمر فالتمتع أفضل له، يدخل مكة محرما بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. لما يقول تكلم المستشرقون في مرويات أبي هريرة من الأحاديث، يقول فكيف الرد عليهم أثابكم الله؟ أعيد أعيد. يقول تكلم المستشرقون في مرويات أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث، فكيف الرد عليهم أثابكم الله؟ يقول السائل تكلم بعض المستشرقين من النصارى واليهود في أحاديث أبي هريرة، تكلم في حديث أبي هريرة الروافض الشيعة ما هو اليهود والنصارى، وإذا تكلموا بمعنى نذعن لهم ونسلم، تكلموا في الله تعالى نكفر بالله، تكلموا في رسول الله نكفر برسول الله، تكلموا في أحاديث أبي هريرة نتركها لأجلهم، هذا السؤال لا قيمة له. إذا صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لو كفر الناس كلهم به ما نكفر به نحن. جزاكم الله خيرا. يقول يوجد من لا يرى العمرة من التنعيم، وإنما يقولون إنما هذه خاصة بعائشة رضي الله عنها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن إلا تطيبا لخاطرها. يقول السائل العمرة من التنعيم ما تنبغي ولا تجوز، وإنما جازت لعائشة من باب تطيب خاطرها، هذا القول باطل باطل باطل. 75% من أئمة الإسلام على أن التنعيم موطن للعمرة من أراد أن يعتمر، لأنه الحل الحدود بين الحل والحرم. فهذا الرسول قال لها هذه خاصة بك يا عائشة، ليش من الناس من العمرة؟ لا عائشة والحائضة، والله ما هي حائضة، فقط كل من أراد أن يعتمر لا بد من الحل، ما يحرم من داخل الحرم أبدا ولا يجوز لأحد. تريد أن تحرم أخرج إلى الحل، سواء إلى نجدة وجدة شدة ولا الطائف ولا غيرها، المهم تخرج من الحل إلى الحرم. فالتنعيم حدود وإلى لا حدود الحرم، ورغب فيه لأنه قريب من مكة أسهل وأقرب. هذا القول يقوله بعض الطلبة وهو باطل باطل باطل، ما نخالف أئمة الإسلام ونحن أطفال صغار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من قرأ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن فهل يصلي عليه أو يواصل قراءته؟ أعيد. ذكر أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن فهل يواصل قراءته أثناء القراءة؟ يعني سائل يقول أنا أقرأ القرآن ثم يأتي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أصلي عليه وأسلم وأقطع القراءة وإلا ما أقطع القراءة؟ اقطع القراءة وصلي وسلم عليه أي شيء، ما أنت تتعبد وإلا لا، هذه عبادة، وإذا ما قطعت لك ذلك ما هو واجب عليك. نحن نقول إذا سمعت، أما إذا نطقت شيء ثاني. إذا سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم، أما إذا أنت تقرأ القرآن أو في الحديث وما قلت شأنك، ما يضرك ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقولون أن الركعة الواحدة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف ركعة، والتسبيحة بألف تسبيحة، والنافلة بألف نافلة، ورمضان بألف رمضان، وأن كل شيء طيب مضاعف في المدينة، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام ما هو صحيح. ما عندنا إلا الصلاة فيها النص الصريح، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، ما قال ركعة فيه الذي يصلي ركعة، لابد يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة أربعة، لما هذا التعنت؟ صلاة كافية وافية في هذا البلد المسجد بألف صلاة فيما سواه. كون الحسنات تتضاعف السيئات في الأرض المقدسة هذا مال عام، معصيتك في مكة في المدينة أبشع ما تكون في بلد آخر، حسناتك في المدينة أعظم حسنة من غيرها في بلد آخر، وهكذا مكة والأرض المقدسة. لكن كذا بالألف والألف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إلا هذا القول: من صلى في مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فبمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. كلمة صلاة نافلة فريضة على حد سواء، ما هي ركعة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة شوطين ثم تعبت وجلست تحت المئذنة وأخذني النوم لمدة ربع ساعة ثم توضأت، فهل أكمل الأشواط أم أبدأ من المفروض بداية؟ يستأنف طوافه، يقول: طفت شوطين ونمت واستراحت وبعد ذلك استيقظت وتوضأت، هل أتم طوافي أو أستأنفه؟ ينبغي أن يستأنف. ما معنى يستأنف؟ من جديد يلغي الشوطين ويأتي بهما. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبدأ الصوم بالنسبة للمتمتع؟ متى يبتدئ الصوم بالنسبة للمتمتع؟ المفروض إذا دخل شهر الحج يبدأ الصيام، أما في القعدة قد يحج وقد لا يحج. فإذا دخل شهر الحج أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يصوم الثلاث أيام هناك، وإن عجز عنها وأخرها صامها أيام التشريق. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: والده توفي من أكثر من سنتين، قال لم يصلي 16 يوما حيث أصيب بمرض الجلطة عافانا الله وإياكم، يقول: هل أقضي عنه هذه الأيام التي ما صامها؟ إن شئت. نعم. يقول والده عاجز عن الصيام وتوفي، عن الصلاة. نعم الصلاة، الصلاة لا تقضى عن أحد أبدا مطلقا، لو ما صلى الظهر فقط ما تقول نصلي عنه الظهر أو العصر، أما الصيام فنعم يقضى ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انتشرت أشرطة عن الرقية الشرعية ولوحظ فيها أن المقرئ يردد بعض الآيات عدة مرات، فهل هذه الرقية شرعية؟ يقول السائل: انتشرت الرقية في هذه الأيام وأصبح الرقاة كثيرين ويردد، قال: شاهدت راقي يردد الآيات ثلاث مرات. ها؟ في أشرطة مسجلة في أشرطة هذه. نعم، أما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يردد قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات؟ أي حاجة، يردد حتى سبع مرات توسلا إلى الله عز وجل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك قاعدة للرخص في الإسلام؟ كمثال: إذا تزامن السفر مع صيام أيام البيض أو غيرها فهل يصوم أو يفطر؟ أعيد. يقول يسأل: هل هناك قاعدة للرخص في الإسلام؟ ويمثل قال: إذا تزامن السفر مع صيام أيام البيض أو غيرها من أيام النوافل هل يصوم أو يفطر؟ صيام التطوع مطلقا لأيام البيض الخميس اثنين، إذا سافر المرء أو مريض فلا حرج عليه ويكتب له أجرها وإن لم يفعلها. صيام التطوع كالخميس الأيام البيض، إذا مرض المرء أو سافر ليس عليه شيء وله الأجر وافي كامل. جزاكم الله خيرا. يريد هذا السائل فضيلة الشيخ نبذة عن بيع التقسيط، وهل هو من الربا؟ بيع التقسيط هل هو ربا أم لا؟ بيع التقسيط اسألوا عنه التجار فإنهم أعلم به منا. والذي يبدو أنك تقول هذه السيارة نقدا ب10,000 وإلى سنة أو سنتين مقسطة ب12,000 قبل أن تفارق مكانك تبت في القضية إما بهذه وإما بهذه، هكذا في الموطأ هذا جائز. إذا داخل هذا أشياء أخرى الله أعلم. هيا ندعو لأخيكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذا العبد المؤمن، واذب عنه وسواس صدره، وزكي نفسه وطهرها يا رب العالمين. اللهم احفظه بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم نقه مما حل به يا رب العالمين، وارزقه الإيمان واليقين الثابت يا رب العالمين، وارزق كل مؤمن ومؤمن اليقين الثابت يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله يا الله يا الله.